إن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. هذا إيراد. هو الذي أنزل عليك الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب القرآن وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وسمي كتابا لأنه مكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة وسمي كتابا لأنه يحفظ في الصدور وفي الكتاب المسطور. طيب منه آيات من هذه ما معناها عند النحويين؟ ايش معناها؟ تبعيضية يعني بعضه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب أي مرجعه. والأم في اللغة العربية بمعنى المرجع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أي مرجع الكتاب. لأن شوف يا أخي لأن الفاتحة كالعنوان للقرآن كله. ولهذا بدأ الصحابة رضي الله عنهم كتابتها في أول مصحف مع أنها ليست أول ما نزل لأنها عنوان يشمل كل القرآن. ولهذا سمت أم الكتاب. فالأم بمعنى المرجع. إذن الآيات المحكمات اللي ما فيها تشابه هي مرجع الكتاب. يجب أن نحمل المتشابه أكمل على المحكم ولا تعارض المحكم بالمتشابه لأن المتشابه واضح بين. نعم لأن المحكم واضح بين والمتشابه على اسمه. فأعرض المتشابه للمحكم ليكون جميع محكما. ولهذا قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قسم الله عز وجل لما قسم القرآن إلى قسمين قسم المتبعين للقرآن إلى قسمين. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. زيغ أي ميل عن إرادة الحق. فيتبعون ما تشابه منه ويتتبعونه ويريدونه تلبيسا وتشبيها. يأتون بالمتشابه يقول كيف يصح هذا كيف يصح ويدعون ايش يدعون المحكم. لماذا يتبعون المتشابه؟ ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء صد الناس عن هذا القرآن ويقول هذا القرآن شف هذا في التشابه في تعارض في التناقض. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. طيب وابتغاء تأويله يعني وطلب نعم طلبا للفتنة وطلبا لتأويله أي تنزيله على ما يريدون لا على ما أراد الله به. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في نعم إلا الله. ثم ذكر القسم الثاني وهم الراسخون في العلم. موقفهم يقولون آمنا به أي بالقرآن كله كل من عند ربنا. وما كان من عند الله فهو محكم لا يتناقض ولا يكذب بعضه بعضا. قال الله تعالى وما يذكر أي وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. تأمل هذه الآيات واسأل ربك أن يجعلك من الراسخين في العلم حتى لا تتبع ما تشابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.